الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تشاهد أفلاما إباحية من أجل معرفة كيفية العلاقة بين الرجل والمرأة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات الشرعية. فإذا أرادت المرأة أن تتعرف على كيفية الجماع بينها وبين زوجها وكيفية التودد والتحبب وبعض الحركات التي تسبق الجماع أو تعقبه مع زوجها، فإن هذا أمر يجوز لها، بل مما ينبغي لها معرفته، لأن هذا يوجب كمال التودد وكمال العشرة بالمعروف وكمال الألفة والمحبة بينهما، وهذا أمر مطلوب شرعا. وما كان مطلوبا شرعا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتوصل له بوسيلة محرمة، فلا يجوز للمرأة لتتعرف على شيء من ذلك أن تطالع هذه الأفلام الجنسية الإباحية القذرة الملعونة، بل عليها أن تسلك طريقا آخر في التعرف على شيء من ذلك، أو تترك الأمر إلى أن تواجهه فتتعرف عليه، فإن الأمر ليس بكليف، ليس ذو كلفة، ولله الحمد والمنة. فإذا كان لها طريق للتعرف على شيء من ذلك من باب الإجمال للتفاصيل التي لا ينبغي قولها لأحد في مثل هذه الأمور التي يستحيا منها عادة، فلها أن تسأل أمها، ولها أن تسأل من تزوج من أخواتها بسؤال مجمل من غير تفاصيل ومن غير أمور لا ينبغي قولها ولا إظهارها أو إعلانها. وأما أن تتجه المرأة أو الرجل إلى مشاهدة هذه الأفلام القذرة التي يكون فيها الحمار ينزو على الأتاني نزو البهيمة على البهيمة، فإن هذا أمر محرم لا يجوز، وهو وسيلة محرمة لا يجوز طروقها ولا الاستسهال بها. فالواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، والله أعلم.